قال المؤلف حفظه الله تعالى ولشيخنا والسامعين: ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سماها طيبة وطابة، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة مباركة. كما تفضل شيخنا حفظه الله تعالى في بيان هذه الميزة والفضل لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره، من أنها من فضائلها ومزاياها أن الله عز وجل سماها طابة وسماها طيبة، وهذا مأخوذ من الطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن الله سماها طابة وسماها طيبة، فليكن لمن يأتيها أو يسكنها أو يفد إليها نصيب من هذه التسمية بأن يفعل الأشياء الطيبة ويجتنب الأشياء الخبيثة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه سبحانه وتعالى يحب الطيبات ويكره الخبائث، يحل لعباده الطيبات ويكره لهم الخبائث. فهذا من مزايا هذه المدينة الكريمة المباركة الحرم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بينا أنها حرم في الدرس الماضي، وأن معنى كونها حرم أنه يجب للمسلم على المسلم أن يشعر بحرمتها وأن يحرم ما حرم الله ورسوله فيها. ومن كونها من ميزات كونها حرم أنه لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها بحدودها التي أشرنا إليها في الدرس السابق، فهي طابة وطيبة وطيبة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم أهلا لسكناها، وأن يرزقنا الأدب فيها بأن نتأدب بآداب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حث فيه ساكن هذه المدينة الطيبة. تفضل. ومن فضائلها أن الإيمان يأرز إليها، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. كذلك من فضلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها مأرز الإيمان، أي موئل الإيمان ومرجعه ومثواه الأخير، فإن المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة وطابة الطيبة مهبط الوحي، هي التي يأمها الناس ويفدون إليها من كل حدب وصوب. ولذلك سيأتينا في حديث آخر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بسم الله. والمدينة، وأخبر أن الناس يبسون يعني ينتشرون، ذكر أهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن، ثم يختم ذلك كله بقوله: والمدينة إيش؟ خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا دليل على فضل هذه المدينة المباركة، وذلك يحث أيضا على سكنها كما سيأتينا، فهي مأرز الإيمان أي موئله ومثواه ومهبطه ومجتمعه، يؤمها الناس المؤمنون يؤمونها من كل مكان ويفدون إليها من كل حدب وصوب، لقصد الصلاة في المسجد النبوي ولقصد أن يشرفوا بسكن هذه البقعة المباركة. فليحمد الله من وفقه الله لسكناها، وليتأدب بآداب الله، وليتأدب بآداب الشرع فيها، وليؤدي حقوقها التي أوجب الله سبحانه وتعالى. تفضل. ومن ذلك تجنب الأحداث والإحداث من البدع والمعاصي والمنكرات كما سبق التنبيه عليه. نعم. ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب، وهي المدينة. رواه البخاري ومسلم. كمل ولا فقرة جديدة؟ فقرة جديدة. صحيح. من فضائلها، من فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها قرية تأكل القرى، ومعنى تأكل القرى أي تفوقها وتعلو عليها وتسمو عليها، يقال لمن غلب على غيره أكله، أكل فلان فلانا، ليس معنى ذلك أنه ابتلعه في بطنه، وإنما المراد أنه ماذا؟ أنه تغلب عليه. فكذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلبت على سائر القرى باستثناء مكة كما سبق بيانه، فإنها غلبت القرى وفاقتها وبزتها، كيف لا وقد احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار، وصارت مشعل هداية ومنطلقا للنور الذي شع في كل مكان ينشر الهدى والنور والتقى والعبادة. أخرج الله بالجحافل التي خرجت منها الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. هذا معنى كونها تأكل القرى، يعني أنها تفوقها وتعلو عليها وتبرز عليها وتتميز عليها بما حباها الله سبحانه وتعالى من فضل عظيم. نعم. نعم. كلمة القرى ليست على المصطلح الجغرافي الذي يفرق بين القرية والمدينة، وإنما المقصود بها سائر المدن الأخرى بغض النظر عن كونها قرية أو إيش أو مدينة. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسرت بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسرت بأنها تجلب إليها الغنائم، تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها، وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل، فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على كون الانتصار لها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في الصدر الأول ومع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك أيضا حصول الغنائم والإتيان بها إليها والإتيان بها إليها، وهذا أيضا قد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك، فقد أتي بهذه الكنوز إلى هذه المدينة المباركة وقسمت على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا هو تأكيد للتفسير الذي ذكرته، وهو أنها تفسر بالغلبة وأنها تنتصر على غيرها وتفوق غيرها بما جعل الله فيها من فتوح انطلقت منها جحافل المجاهدين الذين فتحوا الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الذي امتن به على طابة الطيبة وطيبة المباركة ودار الهجرة. ثم إنها يعني أيضا فتح الله عليها كنوز الدنيا التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أتي بالغنائم من كل حلب وصوب، وتكللت بقمتها ووصلت إلى ذروتها في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى من أبغضه وقلاه. آمنوا، رضي الله عنه وأرضاه وأخزى من أبغضه وقلاه. عمر الفاروق الذي ما سلك طريقا إلا سلك الطريق الشيطان وإيش طريقا غيره، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فوالله وتالله وأيم الله لا يبغضه مسلم ولا يكرهه مسلم. عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدثون فهو من؟ فهو عمر. ومعنى محدثون يعني أيوة ملهمون، بارك الله فيك. إن كان في أمتي محدثون فهو عمر أي ملهمون، وكثيرا ما كان الوحي ينزل موافقا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي هاجر علنا، هاجر بين الناس وقال من أراد أن تذكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي. رضي الله عنك يا عمر، وجزاك عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وقد بلغت هذه الفتوحات وجلبت الغنائم، بل جيء بكنوز كسرى وقيصر إلى عمر رضي الله عنه وفرقها على المهاجرين والأنصار والغانمين، كل ذلك قبل مضي أقل من ربع قرن، فلله الحمد والمنة من قبل ومن بعد. ثم إن هذه المدينة الطيبة كما سيأتينا تفصيله قد صارت بعد ذلك موئلا، حتى بعد انتشار الفتوح وانتهاء الفتوح صارت موئلا للعلم والعلماء، يأمها العلماء وطلاب العلم من كل مكان، وهذا ما هو موجود ولله الحمد إلى يومنا هذا. ولذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن وفق الله حكومتنا الرشيدة، وفقها الله وجزى الله المسؤولين خيرا، حيث أنشأوا في طيبة الطيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة الإسلامية التي تضم بين جنباتها ما يقرب من 200 جنسية من 200 جنسية من بلاد المسلمين، يربون على 7000 طالب، وهذا كله من فضل الله عز وجل الذي امتن به على هذه المدينة المباركة حتى تكون وتستمر موئلا للعلم والعلماء وطلاب العلم، فلله الحمد والمنة. فعلينا، وهناك أمور كثيرة ومنها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف جزاه الله خيرا، الذي يوزع الملايين في كل عام على في كافة أصقاع الأرض في بلاد المسلمين وبين الأقليات الإسلامية، وكل هذا بفضل الله، ثم بفضل من الله عليهم وشرفهم بخدمة المسجدين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لهم التوفيق والسداد والبطانة الصالحة، ونسأل الله تعالى أن يقي المسلمين عامة وبلادنا هذه خاصة التي ميزها الله على سائر البلاد، أن يقينا شر الأشرار، وأن يجعل كل من أراد بهذه البلاد والمسلمين والإسلام شرا أن يجعل كيده في نحره، سواء كان من الكفرة والملاحدة الذين يهددون من كل مكان، أو ممن يتلبس بالإسلام وهو يطعن الإسلام من الداخل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخزيهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يردهم على أعقابهم خاسرين، وأن يحصيهم عددا، وأن يقتلهم بددا، وأن لا يغادر منه أحدا. ولعل نكتفي بهذا هذه القراءة ونعود إلى شرح بعض بقية المناسك الحج إن شاء الله تعالى. وإلى قراءة الغد إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك. إخواني نعود إلى مناسك الحج وأحكام الزيارة. أولا ما دمنا بصدد الكلام على المدينة النبوية فإن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد الصلاة في المسجد مستحبة وليس لها وقت معين ولا علاقة لها بالحج، فإذا زار المسلم ولم يحج فلا شيء عليه، وإذا حج ولم يزر فلا شيء عليه، ولا علاقة الحج بالزيارة. والحديث الذي يقول من حج ولم يزرني فقد إيش جفاني، هذا حديث موضوع مختلق كذب افتراء لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ردده المرجفون والمرددون، ولو وجد في بعض الكتيبات التي يبيعها بعض أكلة أموال الناس بالباطل. انتبهوا، فلا علاقة للحج بالزيارة لا من قريب ولا من بعيد. ثم إذا جئت ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي لأنه هو الذي تشد إليه الرحال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ويكون قصدنا الصلاة، أما زيارة القبر فهذا يأتي تبعا، يأتي إيش تبعا، وزيارة القبور لا تشد إليها الرحال، وإنما يعني يذهب إلى يزور المسلم المقابر المسلمين في أي وقت بدون تحديد زمان ولا مكان ولا شد رحال. وأما وكذا فإذا جئت للصلاة في المسجد النبوي فاعلم يا عبد الله أنه لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط. فقط مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. مسجد قباء الصلاة فيه تعدل أجر عمره. أما المساجد الأخرى مهما وجدتم لها من تسميات فإنه لا فرق بينها وبين غيرها. فهمنا؟ فلا تنخل، ما في لا جمعة ولا غير جمعة، لا يوجد مسجد له فضل إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط، هذان المسجدان المفضلان في المدينة، ومن زاد عليهما واعتقد فضل غيرهما على غيره فهي بدعة. لا يوجد مسجد له فضل لا الجمعة ولا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا غيرها، هذه كلها لا فرق بينها وبين سائر الإيش المساجد الأخرى. أما المساجد المفضلة في المدينة فهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فاقتصروا على السنة وفقنا الله وإياكم، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا تمدن يدك نحو القبر ولا تتمسح به ولا تتمسح بالحيطان والجدران والقضبان، بل تسلم ثم تنصرف، تقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف ولا تقول غير ذلك، ولا تدعو عند القبر ولا تستقبله عند الصلاة أو الدعاء، وإنما تستقبله عند السلام ثم تنصرف. حتى إن الإمام مالك رحمه الله كره استقبال القبر حتى حال السلام لما يرى من تعلق الناس ببعض البدع والخرافات. ولكن أقول لا بأس إن استقبلته عند إيش عند السلام ثم تنصرف، لا تصلي عنده ولا تدعو عنده بعد ذلك، وتسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، لا تشغل نفسك بما وراء ذلك من الغيران والآبار والحدائق والمساجد التي يتتبعها بعض الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل اقتصر على ذلك يا عبد الله، اقتصر على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، ولا تزد على ذلك. أما صفة المناسك فالحج أو المناسك على ثلاثة أقسام: التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك، فإذا وصلت الميقات وتجرد الرجل من الملابس المعتادة ولبس ملابس الإحرام، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، بل تتجنب القفازين والنقاب الذي فصل على هيئة الوجه، تلبي من الميقات، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها، إلى أن تصل مكة وأنت ترفع صوتك بالتلبية بدون تلبية جماعية فإنها بدعة. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت 7 أشواط، تصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان عند الزحمة، ولا تزاحم لتقبيل الكعبة، تقبيل الحجر، بل أشر وامضي في طوافك، ثم تذهب إلى الصفا والمروة وتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، وهكذا 7 أشواط، تدعو في الطواف والسعي بما يفتح الله عليك. فإذا فرغت من الطواف والسعي إن كنت متمتعا قصرت من رأسك وبقيت محلا بمكة إلى اليوم 8، وإن كنت مفردا أو قارنا فالأفضل لك أيضا أن تفسخ إلى عمرة، وإن أردت الاستمرار على الإفراد والقران فلك ذلك، وتبقى محرما حتى ترمي جمرة العقبة. ثم إذا جاء اليوم 8 يصعد الحجاج إلى منى، يحرم من كان متمتعا ويصعد من كان مفردا أو قارنا لأنه في الأصل محرم، ثم تبيت بها تلك الليلة، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية وأداء كل صلاة في وقتها. بعد طلوع الشمس من اليوم 9 تتوجه إلى عرفة، تصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا إلى غروب الشمس مع التلبية والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك، ولا تخرجن من عرفة قبل غروب الشمس، ولا تدعون دعاء جماعيا فإن ذلك بدعة، بل كل واحد يخلو بينه وبين نفسه يناجي ربه يسأله ما شاء من خير الدنيا والآخرة لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم العظيم. وبالمناسبة يا إخوان، اليوم هو اليوم 2 من شهر ذي الحجة، اليوم هو اليوم 2، سمعنا، وعليه فإن يوم عرفة يوم 2 ويوم النحر هو يوم 3، فقد ثبت لدى مجلس القضاء الأعلى وفقهم الله ثبوت دخول الشهر ليلة الأحد. طيب أعود فأقول، بعد غروب الشمس تتوجه إلى مزدلفة، تصلي بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، تبيت إلى الصبح، تصلي بها الفجر وتتوجه القبلة في أي مكان مزدلفة، وقبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى، وهناك ترمي جمرة العقبة ب7 حصيات، والحصى لا يلزم أن يكون من مزدلفة، ثم تحلق رأسك ثم تنحر هديك، أو تنحر هديك ثم تحلق رأسك، ثم تتطيب وتلبس ثيابك وتغتسل وتلبس ثيابك، ثم تذهب إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإن كنت قد سعيت مع القدوم كفاك ذلك، وإن كنت لم تسع مع طواف القدوم فلا بد أن تسعى بعد طواف الإفاضة. ثم تبيت بمنى ليلتين، ترمي الجمرات 3 في اليومين 11 و12، وتقف بعد رمي الجمرة الأولى والثانية تدعو متوجها للقبلة، أما عند العقبة فلا تقف، والرمي يمتد في يوم النحر من آخر الليل إلى الفجر من اليوم 2، وفي أيام التشريق من الظهر إلى الفجر من اليوم 2، فلا تشغل نفسك بالزحام، يمكن أن ترمي في الليل، يمكن أن ترمي بعد العشاء بالنسبة لأيام التشريق، لا حرج عليك. فإذا رميت اليوم 12 أنت بالخيار، إن أردت أن تتعجل فلك ذلك وتذهب وتطوف طواف الوداع، وإن أردت أن تتأخر وهو الأفضل، إن أردت أن تتأخر وهو الأفضل فإنك تتأخر وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وبذلك انتهت صفة الحج والعمرة. بقي أن ننبه على مسائل. الأولى محظورات الإحرام. الرجل يحرم عليه تغطية الرأس ولبس الملابس المعتادة سواء كانت مخيطة أو غير مخيطة ما دامت تحيط بالبدن أو بجزء منه، وتكتفي بإزار ورداء، ولك أن تربطهما بحزام أو نحو ذلك، ولا تلبس الإحرام الذي جعلت فيه الكباسين فإنه تحول إلى قميص أو ثوب أو سراويل. ثم أيضا ولا العمامة. ثم بعد ذلك مما يحرم على الرجل الكمامة، ما تصلح للمحرم إلا إذا كان مريضا بربو أو نحو ذلك وأوصاه الأطباء بذلك فإنه يفعل ذلك، لكن عليه فدية، عليه فدية. أما إذا كان مجرد أنه يفعل ذلك تنزها أو خائف من الأمراض لا. نعم، فالكمام ما يصلح إلا لضرورة قصوى كالمرضى. ثم أما ما يخص المرأة فهو لبس القفازين محرم ولبس النقاب. وأما المحظورات الأخرى فهي محرمة على الرجل والمرأة: واحد، قتل الصيد، اثنين، النكاح، ثلاثة، الجماع، أربعة، أخذ شيء من الشعر، خمسة، التطيب، ستة، قد تقليم الإيش الأظافر. ويحرم على الرجل أيضا لبس الخفين إذا تجاوزت الإيش الكعبين. كل هذه محظورات الإحرام. المرأة الحائض لها أن تحرم ولو كانت حائضة، ولكنها لا تطوف حتى تطهر إن شاء الله. فإذا خشيت قرب يوم عرفة وجاء اليوم التروية وهي لم تطهر فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. هذا هو الأفضل، وهو الذي فعلته عائشة رضي الله عنها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا طهرت تطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا يكفي لحجها وعمرتها. هذه ملخص الحج. الهدي يجب على القارن والمفرد، عفوا، يجب على القارن والمتمتع، فإذا عجز صام 3 أيام في الحج و7 بعد العودة إلى البلد. يجوز أن تدفع في البنك، هنا في البنك الراجحي، البنك الإسلامي، بل إن ذلك غالبا هو الذي يصل إلى مستحقيه، فإنه يوزع في كافة أو في كثير من بلاد المسلمين. وإن أردت أن تذبح بنفسك وتأكل وتصدق وتهدي فذلك لك وهو الأفضل، لكن أكثر الناس يذبح ويترك، هذا ما يجوز. فإذا خشيت أن تبقى فالأفضل لك أن تدفع في البنك. وهنا أنبه على شيء يا إخوان، بعض الناس يذهب ويدفع للإغاثة الهدي أو لمؤسسة الحرمين، والذي عند الإغاثة ومؤسسة الحرمين ليس هديا ولكنه صدقة وأضاحي وليس هديا. انتبهوا، لو دفعته لا بد أن تعيده. وإنما الذي يستناب هنا هو البنك الإسلامي الذي له فروع في الراجح. تنبهوا لهذا، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة سلموها للأخ ماجد. نعم تفضل. يقول السائل: أنا حاج قادم على أول فريضة الحج ولكنني أدخن، فهل حجي مقبول؟ أما القبول فهو عند الله، لكن لا شك أن المعاصي تنقص الحج. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا شك أن الدخان من الفسوق، فتجنب الفسوق يا عبد الله، فأقل ما هنالك أنه ينقص حجك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فتوب إلى الله من هذا الدخان وهذه الشجرة القذرة الخبيثة المنتنة المحرمة، واستعن بالحج بعد فضل الله على تركك لهذا الأمر وسائر المعاصي التي كنت تقارفها. ومن أعظم علامات القبول بعد الحج أن المسلم يرجع بشعور آخر ويرجع بعبادة أفضل وبتوبة صادقة، هذه من علامات قبول الحج إن شاء الله. نعم. تقول السائل: امرأة ليس لها محرم وليس لها جواز سفر، هل يجوز لها أن توكل أحدا يحج عنها وهي سالمة ليس مريضة؟ هذه ليست مستطيعة، لا توكل ولا تحج ما دام ليس لها محرم. وحتى لو وجد جواز سفر إن لم يوجد لها محرم فلتبقى في بلدها وهي معذورة إن شاء الله، لأن من أحكام الاستطاعة للمرأة وجود المحرم. نعم. يقول الحاج: لا تنيب ولا تحج. نعم. يقول السائل: حججت لنفسي أولا ثم حججت لأمي ثم حججت لأبي، هل هذا جائز؟ هذا عمل مبارك إن شاء الله، أبوك وأمك متوفيان، إذا كان متوفيين فحجك عنهم مبرور إن شاء الله تعالى إذا أديته على الوجه الصحيح، أما إذا كان حيين قادرين فلا، إلا إذا كان متوفيين أو عاجزين تماما. نعم. يقول السائل: بعد وصولي إلى مكة وطفت طواف القدوم وسعيت بالصفا والمروة، هل يجوز لي الخروج إلى جدة ومن ثم الحضور إلى مكة للاتجاه إلى منى؟ إذا كان لديك عمل أو شغل أو أي غرض تريد أن تقضيه في جدة فلا حرج عليك، فإذا جاء اليوم الثامن تحرم من جدة نفسها إن شاء الله وتصعد إلى منى. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، يقول مفرد إنه. نعم. مفرد. مفرد يعني تخرج وأنت محرم، لا بأس لا بأس، إذا كان لديك شغل تقضيه في جدة تقضيه وتعود. يقول السائل: ما حكم الذي يحج ولكنه لا يصلي إلا في المواسم الدينية مثل الحج ورمضان ولا الاحتفال بالمولد؟ أقترح عليه أن يجلس في بيته لأنه لا قيمة لحجه ولا لصومه، ترك الصلاة كفر يخرج من الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن لم يتوب إلى الله توبة نصوحة من ترك الصلاة فلا يحجن ولا يتعب نفسه، يعني يتعب يعني كلف نفسه والأموال وهو لا قيمة لعمله هذا. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحج من المال الزائد من البنك؟ إذا كان يقصد الأخ البنوك الربوية فلا، إذا كانت فوائد ربوية فلا، إما إذا كانت أرباح عادية من عمل أو تجارة أو نحو ذلك ولا علاقة لها بالربا فلا حرج إن شاء الله، أما إذا كان يقصد أرباح البنوك الربوية فهذه لا يجوز الحج منها، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، ولا يصح الحج من مال حرام سواء كان من بنوك ربوية أو من خمور أو من ربا أو من سرقة أو من تعد على أموال الغير أو من أيمان فاجرة أو من رشوة أو من غش أو من غلول أو نحو ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز لبس ثياب الإحرام عند الانطلاق من المدينة؟ إذا كنت تقصد أنك تتهيأ هنا في سكنك لا بأس، ولكن النية لا بد أن تكون من الميقات. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أسأل الله العزيز أن يسكننا وإياكم فسيح جناته. آمين. وإياكم جميع المسلمين. سؤالهم يقول: أريد الحج وأعاني من مرض في البول، يعني من سلك البول، سلس البول. أيوه سلس البول، أفيدوني جزاكم الله خير وما ينبغي علي فعله؟ والله إذا كنت قد أديت الفريضة فأقترح عليك أن تكتفي بالصلاة في المسجد بعد أن تتحفظ فلعل ذلك خير لك، لكن إن كنت مصرا على التطوع فتلبس تتحفظ وتدفع الفدية يعني مقابل لبس الحفاظات التي هي خاصة لمن كان عنده سلس بول أو من كان عنده نحو ذلك من الأمراض، فلا بأس أن تلبس بعض الأشياء الواقية. نعم. وعليك الفدية، وهي أنك مخير بين أن تصوم 3 أيام أو تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين، لكن أقترح عليك إذا كنت قد أديت الفريضة أرى أن هذا يجزئك وتكتفي بالصلاة في المسجد فإنها خير لك. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحزام إذا كان مخيطا؟ يجوز الحزام ولو كان مخيطا. هو القضية ما هي قضية مخيطة وغير مخيط، قضية أنك منهي عن لبس. طيب العمامة هل هي مخيطة؟ هل تلبس في الحج؟ لا. لو فصل مثل بعض الناس الآن، وجدنا عند بعض الناس الباعة سراويل غير مخيطة، يعني سروال تماما لكنه غير إيش؟ غير مخيط، هل يجوز أن يلبسه المحرم؟ لا ما يلبسه. القضية أنك منهي عن لبس السراويل والثياب والقمص والعمائم والقلانس وما جاء على هيئة البدن أو على هيئة جزء منه، هذا هو الممنوع. نعم. أما الحذاء لو كانت مخيطة تلبسها حتى ولو كانت مخيطة من كل جهة ما لم تتجاوز إيش؟ الكعبين. لو أن الإحرام انشق مثلا، تخيطه ولا تخيطه؟ تخيطه ولا شيء ولا حرج. الساعة هذه لو كان فيها مخيط في لا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل علينا أن نكبر الشنطة في يعني المحفظة التي تحملها معك لو كانت مخيطة؟ لا حرج. نعم. الهميان لا حرج فيه. الهميان هذه اسمه في اللغة العربية هكذا لكن ما يعرفونه. الهميان الكمر اللي يسمونه الآن في عرف العامة الكمر. نعم. يقول السائل: هل علينا أن نكبر تكبيرات التشريع عقب الصلاة المكتوبة؟ نعم، عقب الصلاة وفي أي وقت آخر. نعم. يقول السائل: ما هو اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به استجاب؟ إذا دعي به استجاب. ورد تفسير عن العلماء بسم الله الأعظم يربو على 100 قول، وأصحها وأدقها وأقواها أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة وهو الله، علما بأن الأربعة الأقوال الرئيسة كلها فيها لفظ الجلالة الله. فالذي قال إن أعظمها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنها بدأت بماذا؟ لفظ الجلالة. والذي قال إنها آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو بدأ بلفظ الجلالة. والذي قال إنها المقصود بسورة طه بآية طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فيها لفظ الجلالة، قل اللهم مالك الملك كذلك. المهم الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة. وكذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عندما يرفع من الركوع والسجود، عندما يرفع من الركوع كان يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فتلاحظون أن كل هذه فيها لفظ الجلالة وهو كلمة الله، فالاسم الأعظم هو الله. ولذلك بعض الأسماء قد يكون فيها اشتراك بين الله وخلقه اشتراكا لفظيا فقط، اشتراكا إيش؟ لفظيا فقط. فقد يسمى عزيز، وقد يسمى الله سمى رسول صلى الله عليه وسلم رحيم، لكن ليس الرحيم كإيه؟ كالرحيم، وليس العزيز كالعزيز، وسمى حكيم بن حزام رضي الله عنه، لكن ليس الحكيم كالحكيم، وهكذا. وسمى حتى عظيم القبط عندما كتب إلى هرقل العظيم الإيش؟ عظيم الروم، سماه عظيم الروم، لكن ليس العظيم كالعظيم. فهنا المقصود يا عبد الله أن الاسم الأعظم هو الله لفظ الجلالة.